من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا مجلسنا الحادي عشر من مجالس كتاب شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة في ليلة الاثنين 29 من شهر صفر سنة 1425 للهجرة. وقفنا عند الصفحة 74 وفيها عنوان إبطال دعوى أن هذه الأدلة كلها كانت قبل فرضية الحجاب. الأدلة التي مضت تدل على أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، تدل على أنه لا يحرم على المرأة أن تبدي وجهها، تدل على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها، وهذا لا يمنع من أن تغطي وجهها استحبابا وتقوى. كل الأدلة التي مضت تدل على ذلك. فرد المخالفون بأن ذلك هذه الأدلة كانت قبل أن يفرض الجلباب. يقول شيخنا أقول فإن قيل ارفع الكتاب مع المقرأ فإن قيل إن ما ذكرته واضح جدا. الصوت عند النساء، نرجو من النساء أن يستمعنا وألا يتكلمنا أثناء الدرس. يقول شيخنا فإن قيل إن ما ذكرته واضح جدا غير أنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل فرض الجلباب، فلا يصح الاستدلال حينئذ إلا بعد إثبات وقوعه بعد الجلباب، إثبات وقوع أن كشف وجه المرأة كان بعد فرض الجلباب. قال شيخنا وجوابنا عليه من وجهين. الأول، هنا نقطتين بدل نقطة، يعني من وجهين عندكم نقطة أصلا تكون، يعني هناك نقطتان. مرة ثانية الصوت عند النساء، وإلا يعني تخرج هذه التي تتكلم في بيتها. الوجه الأول أن الظاهر من الأدلة أنه وقع بعد الجلباب، وقد حضرنا في ذلك حديثان. الأول حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد قالت أم عطية إحدانا لا يكون لها جلباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا فعل أمر، فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر. وهي ماذا تفعل في الفعل المضارع؟ أرى، أريد أن أسمع الجواب. نعم، تحوله إلى أمر. ماذا تفعل؟ تجزمه، تجزمه. فهو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، يعني يأمر المسلمة أن تعير جلبابا من جلابيبها إلى أختها المسلمة الأخرى التي ليس عندها جلباب لتصلي صلاة العيد، متفق عليه. وهذا فيه دليل على أن الخروج لصلاة العيد بالنسبة للنساء واجب وعلى الرجال أوجب، لأن البعض يقول سنة مؤكدة، صلاة العيد سنة واجبة، بل أشد في الوجوب من الصلوات الخمس، بل أشد في الوجوب من صلاة الجمعة، وواجب على النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى لو كانت حائضا أو نفساء، والحائض والنفساء لا تصلي ولكن تخرج كما جاء في الحديث يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال شيخنا: ففيه دليل على أن النساء، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. قال شيخنا: ففيه دليل، أي في هذا الحديث، حديث أم عطية، على أن النساء إنما كنا يخرجن إلى العيد في جلابيبهن وعليه. فالمرأة السفعاء الخدين التي مر معنا حديثها كانت متجلببة، وهذا دليل شيخنا في ذلك، يعني كانت متجلببة ترتدي الجلباب وكانت كاشفة عن وجهها، وإلا كيف عرف ابن عباس أنها سفعاء الخدين؟ في سواد في الخدين، ها هنا دليل على النحافة، يعني أنها نحيفة وضعيفة، كانت متجلببة لأن الجلباب له علاقة بالعيد. ويؤيده الحديث الآتي، وهو الحديث الثاني، حديثها أيضا حديث معطية، قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قدم من أين قدم؟ صح، قدم من الحديبية وليس من مكة، يعني للهجرة، لا، قدم بعد صلح الحديبية. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، متى كان صلح الحديبية؟ صح، بتسأل السنة السادسة، هذه منار الجواب ضعيف، السنة السادسة، نعم. قالت أم عطية: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني لما عاد إلى المدينة بعد الحديبية، وفي الحديبية يعني كاتب النبي صلى الله عليه وسلم مشركي مكة ألا يدخل هذا العام في السنة السادسة على أن يقضي العمرة في العام القادم السابع، ووصلوا إلى مكة ولكنهم ما دخلوها. قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم عليهن، وهذا هو عمر الذي قام، فرددنا السلام. ويجوز إلقاء السلام على النساء وأيضا رد السلام منهن على الرجال عند أمن الفتنة، وألا يكون في هذا يعني تغنج أو خضوع بالقول. أما المصافحة باليد فلا تجوز من قبل الرجال للنساء إن لم يكن هناك صلة رحم، بمعنى إن لم يكن النساء من المحارم أو الرجال من المحارم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فمس النساء كبيرة من الكبائر، إلا المحارم كالأم والأخت والزوجة والبنت والعمة والخالة والجدة، أما أخت الزوجة وزوجة الأخ وغيرهما من النساء فلا يجوز لأحدنا أبدا أن يمد اليد ولو وقع في حرج، فيقول: عفوا إني لا أصافح النساء. فقال، والقائل هو عمر: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، يعني أرسلني رسول الله إليكن برسالة. فقلنا: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله، يعني مرحبا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبعمر. فقال عمر، فقال: تبايعنا على ألا تشركنا بالله شيئا، ولا تسرقنا، ولا تزنينا، ولا تقتلنا أولادكن، ولا تأتينا ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين في معروف. فقلنا نعم. هذه بيعة. فمد عمر يده من خارج الباب في الهوى يعني، ومددنا أيديهن من داخل يعني الباب على الهوى، ما كان في مصافحة. ثم قال: اللهم اشهد. مد يده ومددنا أيديهن، ما كان في هناك مصافحة. قالت أم عطية: وأمرنا أن نخرج في العيدين، وفي رواية فأمرنا أو فأمرنا، وأمرنا أن نخرج، وفي رواية فأمرنا أن نخرج في العيدين العتق والحيض. العتق جمع إيش؟ عاتق. والعاتق هي الشابة في أول ما تدرك عند البلوغ يعني. فأمرنا أن نخرج في العيدين، عيد الأضحى والفطر، يعني في الصلاتين، صلاتي العيدين، العتق والحيض، حتى الحيض من النساء، وهذا يشمل النفساء أيضا. ونهينا، يبقى هنا وأمرنا، وفي الرواية الأخرى فأمرنا أن نخرج في العيدين العتق والحيض، ونهينا عن اتباع الجنائز. ما في شيء اسم المرأة تمشي في الجنازة. ونهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا، أي لا تجب علينا صلاة الجمعة. وإذا كانت صلاة الجمعة لا تجب، فمن باب أولى أن الصلاة الخمس في المسجد جماعة لا تجب على النساء. الجمعة ليست واجبة على النساء، ولا صلاة الجماعة في المسجد. فسألته عن البهتان، والسائلة هي أم عطية، وعن قوله: ولا يعصينك في معروف. قال: هي النياحة. النياحة فولول وتنوح عند فقدان عزيز بسبب موته. الحديث قال شيخنا أخرجه البخاري في التاريخ 1/1361، وأحمد في المسند 6/408 إلى 409، والبيهقي 3/184، والضياء المقدسي في المختارة 1/104 إلى 105 على 1، من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية، وقال رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. قلت: وإسماعيل هذا أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/1/185، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ووثقه ابن حبان 4/18، وفي التقريب مقبول، فمثله يستشهد به، ولا سيما وقد حسن إسناده الذهبي في مختصر البيهقي 133/2. وأصل قبض اليد ثابت في صحيح البخاري 4892، وفي كبير الطبراني 24/182، و 446,000 342 من طرق لا ينكره إلا مكابر. قال شيخنا بعد أن ساق هذين الحديثين: ووجه الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا أن آية بيعة النساء: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا في سورة الممتحنة، إنما نزلت يوم الفتح، كما قال مقاتل، وهذا في الدر المنثور جزء 6/209، ونزلت بعد آية الامتحان كما أخرجه ابن مردويه عن جابر أيضا في الدر 6/211. وفي البخاري عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية، وكان ذلك 6 على الصحيح، كما قال ابن القيم في الزاد كتاب زاد المعاد. وآية الحجاب إنما نزلت 3 وقيل 5، حين بنى صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش،

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث أخرجه البخاري 11/9 ومسلم 7/3 وأبو داود 2/291 والبيهقي 7/89 وأحمد 3/36 من حديث أبي سعيد الخدري ومسلم وأحمد 4/30 من حديث أبي طلحة الأنصاري. وفي هذا الحديث بيان أداب الطريق، إذا سار أحدنا في الطريق أو جلس في الطريق عليه أن يغض البصر عن الحرام، وعليه أن يكف الأذى، ما يؤذي الناس. وبعض الناس يؤذي إما بالقول أو بالفعل، ومن الأفعال يأكل مثلا من الفواكه أو الخضار كالموز مثلا ويرمي قشر في الشارع فينكسر كبير في السن أو امرأة أو ولد، أو يأكل الفول وهذا أيضا يتزلق بسببه الناس، أو يعمل على اتساخ الطريق بما يأكل من طعام أو بما يشرب من شراب ويلقي القوارير في الطرقات ويؤذي السيارات ويؤذي المارة والناس. أيضا من آداب الطريق رد السلام، إذا لقي أحدا سلم عليه سواء عرفه أو لم يعرف. وكذلك من آداب الطريق الأمر معروف والنهي عن منكر، رأى شيئا مثلا إنسان ساعة الصلاة قم يا فلان قم إلى الصلاة، قم يا فلان إلى الدرس في درس يا أخي تفضل على الدرس، شاف في منكر في الطريق يا أخي لا تفعل هذا، هذا حرام ما يجوز، هذا من حق الطريق إذا سار فيه أحدنا. قال شيخنا وقوله، وطبعا الشاهد هنا غض البصر، غض البصر يعني يغض البصر عن شيء يكشف. وقوله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، يعني إذا وقع نظرك على امرأة فعليك بعد ذلك أن تصرف بصرك، فأما إذا استمر هذا الناظر إلى المرأة فحينئذ فهو آثم لأنه نظر فجأة. ومعنى لا تتبع النظرة النظرة أي أنه نظر إلى شيء مكشوف، ولكن لا يجوز له أن يستمر في هذا النظر، هذا معنى الأولى. مش الأولى تفضل فتح حتى ما تبربش، فإذا بربشت بقى خلاص راحت عليك، فصير يحط دواء عشان ما يبربش، ها؟ لا، ليس المقصود هكذا. المقصود هو نظر الفجأة، خرج من بيتي فرأى امرأة يغض بصره يصرف بصره، فالأولى ليس لك اللي هي النظرة الفجائية لا تؤاخذ عليها، والنظرة المتعمدة هي التي تحاسب عليها. الحديث أخرجه أبو داود 1/335 والترمذي 4/14 والطحاوي في شرح الآثار 2/8-9 وفي المشكل 2/352 والحاكم 3/194 وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي والبيهقي 7/90 وأحمد 5/353 و357 من طريق شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه رفعه. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. قال شيخنا قلت وهو ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ لكنه قد توبع، فقد أخرج الطحاوي في كتابيه والحاكم 3/320 وأحمد رقم 1369 و1373 من طريق حماد ابن سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فذكر الحديث. وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قلت وفيه أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، لكن الحديث حسن بهذين الطريقين ويشهد له الحديث الذي بعده. وعن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، نظر الفجأة له نظر الإيش؟ الفجائي، فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري، أمرني أن أصرف بصري يعني ألا أتمادى في النظر، ومن تمادى في النظر حوسب على ذلك. ومعنى نظر الفجأة يعني عن النظر إلى شيء مكشوف. في التعليق أخرجه مسلم 6/182 وأبو داود 1/335 والترمذي 4 على 14، والدارمي 2 على 278، والطحاوي في كتابيه السابقين، والبيهقي 7 على 89 إلى 90، وكذا الحاكم 2 على 396، وأحمد 4 على 358 و361. هذا أي هذا الذي كلم فيه شيخنا وذكره من أدلة. وقد ذكر القرطبي 12 على 230، وغيره في سبب نزول هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن. على إيش؟ إيش هو الجيب؟ هذه المنطقة الفتحة، منطقة الرقبة والعنق والنحر، ولذلك هذه الفتحة فتحة القميص اسمها جيب. يعني المرأة لازم تلوي بخمارها على عنقها، لا يجوز أبدا يظهر شيء من تحت الذقن أبدا. بعض النسوان تلبس الشرب بطريقة معينة مثلا وتصير هكذا مثلا، هذا لا يجوز، هذا يدخل فيه هذا الأمر وليضربن، وهذا أمر من الله عز وجل، فما يجوز الشرب هذا، ما يجوز لبسه. الخمر جمع خمار، وقد عرفتم ما هو الخمار الذي تلبسه المرأة على رأسها وتخمر تغطي رأسها ومنكبيها وصدرها وظهرها. وليس الخمار هو غطاء الوجه المعروف عند كثير من الناس، هذا خطأ، الخمار هو غطاء الرأس. وأما غطاء الوجه فهو البرقع أو النقاب. وممكن تخمر المرأة أحيانا إن شاءت بخمارها أو بجلبابها، كما قالت عائشة في حادثة الإفك: فخمرت وجهي بجلبابي. لكن الخمار أصله هو غطاء الرأس. فهنا المقصود أي يتعمدن على النساء أن يتعمدن في ستر هذه المنطقة وأن يحرصن على ذلك. ما يجوز يبدو صدر المرأة ويبدو جسم المرأة، المرأة ما يبدو منها شيء، تمشي في خيمة ما يبدو مفاتنها أبدا. قال شيخنا: هذا وقد ذكر القرطبي 12 على 230 وغيره، يعني غير القرطبي في من المفسرين، في سبب نزول هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا أمر من الله، الله سبحانه وتعالى يربينا ويربي نساءنا ويعلمنا ويعلم نساءنا ما هو الجلباب وما هو الحجاب المفروض على النساء. يقول القرطبي: أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطينا، يعني قبل الإسلام، أن النساء كن في ذلك الزمان من زمان نزول الوحي وقبل نزول الوحي، أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطينا رؤوسهن بالأخمرة. إذا هذا جمع جديد ليش؟ للخمار، لأن الخمار جمعه خمر أو أخمرة. أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطينا رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع. المقانع ولها اسم آخر، إيش؟ ها؟ المقانع أقنعة، لا لا، أقنعة للوجه، القناع للوجه. المقانع جمع، ما تجاوب حتى نشوف، يعني تعرف شوف شو بدنا نشوف غيرك. مقنع، مقنع. يقول القرطبي: سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط. النبط هم أهل الشام، فلاح أهل الشام، الأنباط أو النبط، النبط بفتح الباء فتح النون المشددة، النبط. كما يصنع النبط يعني الرجال، المقصود كما يصنع نساء النبط. كيف تلبس الخمار؟ يعني معناه أن المشركات كنا أيضا إيش؟ يختمرنا، تغطي إحدى نسائهم رأسها بالخمار، لكن كيف كان خمارها؟ تلقيه من الخلف، فيبدو إيش؟ القرط والأذن وشيء من العنق والنحر، وكانت محتشمة. يعني إحنا نساءنا الآن غلبنا نساء النبط والقبط وغيرهم، والله المستعان. الآن مشلحة مفرعة وتلبس لباس الغرب، بل شبه عارية تمشي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول القرطبي: أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع. قال القرطبي في سبب نزول هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط، فيبقى النحر والأذنان لا ستر على ذلك. فأمر الله تعالى، أمر من؟ المؤمنات. فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب، بلي لوي يعني عطف، يعني ما يكون ورا تجيبه هيك ومن ورا تجيب الثانية هيك، تتعمد الستر. ما يجوز هيك أبدا إلا من هنا من تحت الذقن، شايف كيف بين شيء، بين حجم صدر ولا شيء ولا كذا، أهم بين، لأن من هنا إذا ستر هنا سوف يستر الصدر، أما إذا كان من هنا هيطلع الصدر ويبان الأكتاف. فلما يكون يستر من أسفل الذقن هيختفي الرقبة ويختفي الصدر، هيختفي الحجم. هذا أمر من اللي، من اللوي يعني يلويها، يعني يعطف، يجيب الخمار، يستر، يتعمد ستر العنق والأذنين والنحر، فتحة أو ثغرة النحر. انتهى كلام القرطبي. قال شيخنا: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: انظر إلى نساء السلف، نساء الصحابة، لتعلموا لماذا انتصر الصحابة بمثل هذه الأحكام، لأنهم عظموا دين الله فكانوا عظماء عند الله فنصرهم الله، ولن ننتصر حتى نكون مثلهم. كل يوم بنشوا منا واحد بصواريخ، مش برصاص، ليش؟ صواريخ يقتلون المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ صراحة نزع الله من قلوبهم المهابة، المهابة للمسلمين، لأن المسلمين انتزع من قلوبهم إيش؟ ها؟ هيبة الدين، هيبة الدين. بتمشي في الشارع تسمع سب الدين وسب الرب، وما يستطيع أن يسب فلانا أو علانا من الناس. لماذا؟ نزعت هيبة الدين وهيبة رب العالمين وهيبة الرسول عليه الصلاة والسلام من قلوب هؤلاء، فربنا يعاقبنا بتسليط الأعداء علينا شرقا، الأمريكان والبريطان والإسبان وغيره، وغربا اليهود وهكذا. فهذا تعظيم للدين. انظروا كيف نساء الصحابة، انظروا إلى جداتكم، هن جداتكم أو جداتكن، جداتكم وجدات نسائكم. قالت أمنا عائشة: يرحم الله نساء المهاجرين الأول، أو الأول دعوة تدعو لهن بالرحمة، الله يرحمهم. ليش؟ لما أنزل الله يعني الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققنا مروطهن، شققنا المروط. إيش هو المروط؟ شرحناها من قبل، جمع مرط. وإيش هو المرط؟ ما شرحناها من قبل كيف؟ ولا نسيتوا انتوا بعيد يعني؟ ارجعوا صفحة 65. شفتوا كيف نسيين؟ لان احنا انقطعنا اسبوعين لاجل الدورة فنسي كل واحد فيكم، وآفة العلم النسيان. ذكرنا المروط هنا ولا؟ صفحة 65 الحديث الرابع، عن عائشة رضي الله عنها: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس. الغلس ظلمة آخر الليل. متلفعات بمروطهن، يعني لوي المرط على وجهه. ايش المرط؟ ايش حكيت انا هنا؟ ملتكم شيء. المرط جمع المروط جمع مرط، وهي اكسية من صوف كانوا يأتزرون بها. فمعنى المرطة هنا الإزار الذي يكون من صوف، مش حرير أو شيفون أو نايلون، بحيث تلبسوا الخمار. وكثير من النساء يلبسن أخمرة لا يجوز أن تلبس، رقيقة تحجم أذنيها والشعر ممكن يخرج منها زي الإشربات هذه. فشوف كيف شقت إيش أكسية من صوف، يعني إيش معناها؟ يعني سميكة، الخمار بده يكون سميك عشان ما يحجب. والله ترى بعض النساء الشعر بيطلع من خلال الإشارب هذا أو النايلون أو غيره، وتحسب أنها إيه شيخة. إذا المقصودها هنا بالمرط الإزار. قالت عائشة يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن، أي الأزر، فاختمرن بها، صنعن منها على طول، شققن. والإزار المقصود به الملاءة أو العباءة أو شيئا يتزر به يكون يعني كبيرا، لأنه معروف أن الخمار أقل في المساحة من الإزار ومن الجلباب. ما قالت لا استنى لما اروح للخياطة وافصل هناك، على طول تنزل الآية، ايش يحصل؟ تطبيق، تنفيذ، هكذا كان. وبهذا ولهذا انتصروا، وبهذا انتصروا، دعت لهن، معناها انها شافت تقصير او رأت تقصيرا من غيرهن، من بعض النساء، ها من بعض نساء التابعين، فقالت يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، وفي رواية أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي الأطراف فاختمرن بها. اختمرن بها يعني اتخذنا هذه المرط أو المروط أخمرة. الحديث يقول شيخنا في التعليق أخرجه البخاري 2 على 182 و8 على 397 وأبو داود واستدرك الحاكم 4 على 194 رواية الثانية على الشيخين، فوهم في استدراكه عن البخاري ورواه ابن أبي حاتم بلفظ أكمل بسنده عن صفية بنت شيبة قالت بينما نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريش فضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضلا. شوف كيف نساء قريش لهن فضل على سائر النساء. وإني والله، والقائلة عائشة، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار وأشد تصديقا لكتاب الله. شوف كيف هذه تزكية لنساء من؟ المهاجرين والأنصار. وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار وأشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. وعليكم السلام. بالتنزيل أي الوحي، أي بالقرآن. فقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني أنزلت هذه السورة ومنها هذه الآية، فانقلب رجالهن، انقلب يعني لما سمع الرجال هذه الآية وهذه السورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقلب رجالهن إليهن، يعني عاد الرجال إلى النساء في البيوت عشان يعملوا إيه؟ يسرعوا التلفزيون، يتكلموا في الغيبة والنميمة، يقول لها وين أرض أبوك، وبد أو يموت أبوكي فبد روح هاتي نصيبك، ها والغيبة والنميمة والأمور هذه، وين العرس وين كذا. لا، يعلمها دين الله، وهذا واجب على كل زوج وعلى كل أب وعلى كل ولي أمر أن يعلم نساءه، هذا واجب. فانقلب الرجال يعني عادوا، فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها، يعني في سورة النور، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قربته جمع نساء العيلة. وهذا معناه أن كل واحد لابد أن يدرس نساءه ويعمل زعيم، يعمل شيخ، لازم. هذا بقى مش مشيخة واستشياخ وتزعم وترأس، هذا واجب. تجمع زوجتك وعيالك وامك واختك وخالتك وجدتك فلحة وإلى آخره، وخالتك إيش يعني جملة ولا جملة، وتجمع والجميع يلا بدي أعطيكوا درس واجب، وتعلم أهل بيتك سورتي الأحزاب والنور، هذا واجب. مش حليلة هيك ساعة الفراغ، هذا واجب. كيف زي ما بدك تاكل وتشرب وبدك الأمور، هذا درس كل ليلة أو كل ليلتين أو يوم في الأسبوع أو يومين. نعم، شوف كيف. ويطلو الرجل على امرأته زوجته وابنته وأخته وعلى كل ذي قربته، الخالة العمة الجدة، فما منهن امرأة، شوف يا جماعة كيف، الله أكبر، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل. المرحل يعني فيه صور للرحل، صور جمال كان تعرف أنذاك، الرحل الذي يوضع على الجمل كالسرج للفرس، فخمر أكسية كان فيها صور رحل رحل رحل. تجوز هذه ولا ما تجوز؟ أي نقول رحل، نتكلم عن غير الرحل. رحل ليش تجوز يا أحمد؟ من غير ذوات الأرواح، صح، ما شاء الله. فما منهن بدون استثناء، فما منهن امرأة إلا قامت، يعني إيش يعني قامت هنا؟ يعني إيش أبو وائل يعني؟ ها أبو بسام ماشي، قامت إيش عملت؟ فما منهن امرأة إلا قامت إيش أبو شادي؟ استجابت فورا على طول، سمعت الآية ما قلت له طيب لما نفصل الأسبوع الجاي نروح عند الخياطة في طبربور ونفصل هناك عندها خياطة على طول. فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل، يمكن ما عندهاش غيره أو شيء، أو كان الشيء على الحبل أو فاعتجرت به، ما خرجت من بيتها إلا راحت لبسها، وهو كان إيش من صوف، يعني إيش يعني غليظ سميك صفيق. مش قلت طيب لما روح السوق أشتري شيفون يكون أحن علي شوية في الحر؟ أنت تعرف يا ابني ويا أبويا ويا زوجي إحنا في السعودية، ما كانتش السعودية، كانت بلاد حجاز، في المدينة، وانت عارف ما فيش تكييف انذاك، فبدنا نشتري شيء خفيف. لا على طول، امال ايه، والا ليش ربنا ذكرهم بالخير في القران؟ فما منهن امراه الا قامت الى مرضها المرحل فاعتجرت به، اعتجرت اي اختمرت، فاعتجرت به تصديقا وايمانا. شفت كيف؟ لانها مؤمنه حق، هذا هو فعل المؤمنات. ايش هو فعل المؤمنات؟ التنفيذ والتطبيق الفوري. تعال انت اقنع بقى امك واختك وزوجتك في هالزمان، واقنع ابوك واقنع الجميع، لازم تلبس امي الجلباب وتلبس خمار. ايه منين شو هالدين الجديد انت جايبه هذا؟ وشو هال، وخذ لك بقى عندك مواويل. ايه ما الشيخ عمرو خالد بيطلع هو وقدامه نسوان، لو كان غلط، لو كان مش عارف ايه، بولينا بامثال هؤلاء الذين أفسدوا علينا ديننا. انه بيقول لك يا أخي لو كان هذا ما يجوز ما كان جلس معهن، صح ولا لا؟ ولا كيف شيخ يجلس مع نسوان وحمرات وهو قدام ويطلع عليهن وممكن يصافح كمان؟ هؤلاء ليسوا من أهل العلم أبدا، والله العظيم. هؤلاء أتوا أو أتي بهم لإفساد ديننا. قالت عائشة رضي الله عنها: فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. بالليل، وهي بالليل راحت قصت فصلت خمار، والتفصيل الخمار سهل، مش بحاجة الخياطة جماعة، مش بحاجة يا أبو إيش أبو أمين، مش بحاجة تروح، بس تفصل شيء يستر لحد يستر صدرها وظهرها ويستر خلاص، سهل جدا. الجلباب سهل جدا تفصيله، سهل جدا، شقفة هيك عباية بس على الرأس تلبس المرأة، أي واحدة تفصل، ومش لازم ماكينة. يعني الصحابة كان عندهم ماكينة ماركة جوكي ولا ماركة سينجر ولا ماركة إيش، باناسونيك ولا غيره، بتخيط أخوي الأطراف تتنيها بإيديها تعمل لها، يقولك لا بدي أعملها بيسموها إيش هذه اللي بيعملها، سرفلة، سرفلة بدنا سرفلها، قال نعم أخوي سرفلها بإيدك يا أختي، سرفليها بإيدك. وزمان قبل الماكينات هذه كان بيسرفلوا بإيش، هذا كله مياصة ودلع نسوان وعدم غيرة من الرجال. قالت عائشة: فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين الصبح معتجرات، أي مختبرات بهذه المروط، كأن على رؤوسهن الغربان، يعني من هذه المروط كان لونها يعني أسود، كأن على رؤوسهن الغربان. قال شيخنا، وكلام مازال في التعليق، وذكره ابن كثير الحافظ بالفتح 8 على 490 والزيادة منه، وفي سنده الزنجي بن خالد واسمه مسلم، وفيه ضعف لكنه قد توبع عند ابن مردويه في تفسيره كما في تخريج الكشاف للزيلعي صفحة 335 مخطوط. والحديث كالنص على أنهن قمن وراءه صلى الله عليه وسلم كشفات الوجوه، لأن الاعتجار بمعنى الاختمار، ففي الصحاح كتاب من كتب اللغة، والمعجر ما تشده المرأة على رأسها، يقال اعتجرت المرأة يعني اختبرت. قال شيخنا: وعن الحارث ابن الحارث الغامدي، يجوز أن يسمي أحدنا ابنه باسمه، يقول مثلا محمد ابن محمد، ما في مانع في ذلك. وعن الحارث بن الحارث الغامدي قال: قلت لأبي ونحن بمنن، يعني إيش ونحن بمنن، ها في الحج، قال لأبيه في الحج، معناه أن الأب يحرص أن أيضا يحج معه من أولاده، متى بلغ الولد ومتى بلغت البنت يعمل على حجها إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ورأينا أناسا مستطيعين للحج وهم كبار في السن وبلغوا 70 لا يحجون، ليش؟ بدي أبني الدار، بدي أزوج إسحاق، بدي أزوج يعقوب، زوج يوسف، وبين زوج بعده بنيامين، وتروح تندفن في الطين، شو استفدت بقى؟ أنا من بعضهم سمعت هذا الكلام من بعضهم، ولكن الحمد لله أنه حج قبل أن يموت ومات، ولكن حج الحمد لله قبل أن يموت. لكن ليش تأخر يا أخي وتحج وانت شيبة كبير في السن ختيار؟ إذا استطعت خير البر عاجله. قال الحارث لأبيه الحارث: ما هذه الجماعة؟ في ناس في الحج، الرسول عليه السلام كان قبل الهجرة يذهب إلى المواسم، المواسم يعني مكان اجتماع الناس، زي إيش؟ زي إيش؟ زي زمزم؟ ماشي، ها؟ زي الحج. هل الكفار كانوا يحجون؟ آه نعم كانوا يحجون، ولكن حج إيش؟ مشركين، ما كانوا يقفون بعرفة، كانوا يقفون بمزدلفة، كانوا يحجون لأنهم كانوا على بقايا من دين إبراهيم، لكن حرفوا وغيروا وبدلوا. فكان يذهب إليهم في مواسمهم في أماكن اجتماعهم، زي الحج وزي الأسواق، الأسواق معروف سوق عكاظ ومش عارف إيه، يذهب يعرض نفسه. يعني شو يعرض نفسه؟ يبلغهم الدين، يبلغهم الدعوة، يبلغهم التوحيد. فسأل الحارث أباه: ما هذه الجماعة؟ يعني الناس مجتمعين على واحد. قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم، هذول قريش، ها، وهذا واحد منهم، او هذول الناس اجتمعوا الواحد غير دينه، يعني ايه ترك دين قريش؟ يا للهول، ترك دين كأنه يعني ايه كفر. اي نعم، صابئ، شوف صابئ اي صبأ، اي ترك دينه ودين ابائه، عشان تعرف ان انت زي ما بيقولوا عنك انت شو هاد دين جديد، حكوا للرسول صلى الله عليه وسلم نفس الكلمة، منطقهم واحد. منطقهم واحد، منطق هذا منطق الجهل، هذا منطق الجهل. هنا شو هالدين الجديد انت جايبه؟ تقول لي فيش ذهب محلق، وتقول لي مش عارف ايش معلق ومؤنق، ايش هالكلام؟ شو هالدين هذا؟ لان عقولهم ليست مستسلمة. شوف كيف نساء الصحابة، شوف كيف الصحابي الواحد يسمع الآية يروح يفهمها، يسمعها ويفهمها يروح يبلغها، ما ينامش الليل الا ما يحكيها، الا ما يحكيها الام والاخت والزوجته البنت والعمته، يبلغهم دين الله. بهذا سادوا العالم والله العظيم، وكانوا خير أمة قلت للناس. قال هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم. قال الحارث من الحارث فنزلنا، يعني راح على فين؟ على ايش؟ على هذه الجماعة المجتمعين. وفي رواية فتشرفنا، يعني رحنا وبدهم ايش يشوفوا، يعني في مكان عالي عشان يشوفوا مين ده اللي بيتكلم. وقال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به، وهم يردون عليه قوله. يعني إيش يردون عليه قوله؟ يعني إيش؟ يعني إيش؟ ها؟ لا يقبلون رد الشيء، يعني عدم قبوله. نعم، لا يقبلون قوله، الحديث منه مردود ومنه مقبول، فعكس القبول الرد، يعني لا يقبلون ذلك إما بالفعل وإما بالقول. بالقول يقولوا عنه إيش؟ كذاب، صابئ، مجنون، ساحر، كاهن، شاعر. وقد قالوا، وذكر الله كلامهم في القرآن ليواسي به المؤمنين الذين يتهمون كما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لذلك لما كنا نؤذى من قبل الناس في دعوتنا إلى السنة، أو من قبل الأوقاف لما كانت تؤذينا أنذاك منذ 20 سنة أو أكثر، فكان الشيخ يقول رحمة الله عليه، شيخنا الألباني، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، هون عليك. وهذه الآية نزلت مواساة لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا عنك مجنون، ولا يهمك. حكوا عن مين مجنون؟ عن الرسل، ومنهم مين؟ نوح. قالوا شو نوح؟ تصنع سفينة في الصحراء؟ وسخروا منهم، ولما كان يدعوهم ايش يعملوا؟ هيك. هذا شيء غيظ يقهر، دليل حقدهم وحسدهم وكيدهم ومكرهم. نعم، وهذا وراءه كل الشيطان. قال وهم يردون عليه قوله ويؤذونه، لا يقبلون كلامه وكمان يؤذونه بالكلام والفعل، حتى انتصف النهار. وهذا معناه ايش؟ بدأ من الصباح الى الظهر يدعو الناس، تعالوا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هذه الاصنام احجار، انتم الذين صنعتموها، وانتم الذين فعلتم كذا، و و و الى اخره، حتى انتصف النهار وتصدع عنه الناس. تصدع ماشوا، انفضوا، مشوا وقاموا وانصرفوا. وأقبلت امرأة، وهنا الشاهد من هذا الحديث، وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تبكي. أقبلت امرأة يعني ايش؟ جاءت تمشي، بدا نحرها مكشوف، انكشف النحر، هذه منطقة النحر، هذه منطقة الذبح، تبكي، تبكي عليه خوفا عليه عليه الصلاة والسلام، تحبه، تحمل قدحا فيه ماء ومنديلا، يعني تحمل قدحا ومنديلا، وهذا القدح فيه ايش؟ ماء، قدح وعاء فيه ماء، وحملت معه منديلا، يعني مشكير، فوطة مشكير. فتناوله منها، خدوا منها قدح بشكير، فشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه إليها فقال يا بنية، بنته، خمري عليك نحرك، غطي فتحة الخمار، هذه يعني غطي عنقك، خمري عليك نحرك، ولا تخافي على أبيك غلبة ولا ذلا، والله لن يغلبونا ولن يذلونا أبدا، ما تخافي. قلت الحارث بن الحارث سأل أباه من هذه المرأة، قالوا أو الحارث الوالد هو السائل، فسأل الحاضرين من هذه، قالوا هذه زينب بنته، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا أودي عليه الصلاة والسلام، ولكن كيف يعالج أحدنا هذا الأذى؟ يعالج هذا الأذى باللجوء إلى الله، بالعبادة، كما رأيتم ماذا فعل عليه الصلاة والسلام، توضأ. عندما يكون أحدنا مهموما مغموما يفزع إلى الصلاة فيتوضأ ليصلي، ليلجأ إلى الله عز وجل ويشكو همه وكربه إلى الله عز وجل. ولكن ما منعه ما فيه من غم وهم عليه الصلاة والسلام، ما منعه ذلك من أن يأمر ابنته بهذا الأمر، خمري عليك نحرك. وهكذا لابد للمسؤول أو لولي الأمر إذا رأى منكرا لابد أن يأمر به زوجته، غطي هذه ما يجوز، هذا حرام، لأنك مأمور بأن تؤدب أهل بيتك وأن تعلمهن أو أن تعلمهم وأن تربيهم. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي علموهم الخير، قوا أنفسكم وأهليكم نارا علموهم الخير. فالإنسان إذا تعلم الخير وقاه الله النار، ومعنى هذا أنه إذا ما تعلم أحدنا الخير فسوف يكون إيش؟ من أهل الشر، وحينئذ سيكون من أهل النار، سيكون من أهل النار. هذا الحديث قال شيخنا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1 على 245 على 2، وابن عساكر في تاريخ دمشق 4 على 46 إلى 1 على 300 على 243 على 1، والزيادات 46 على 1 إلى 243 إلى 1 أو على 1، والزيادات له كان مخطوطا، هذا لم يكن مطبوعا، والزيادات له وقال يعني ابن عساكر في تاريخ دمشق قال رواه البخاري في التاريخ مختصرا، وأبو زرعة وهذا وأبو زرعة وقال هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. نكتفي بهذا القدر ليلتنا هذه، ونقف عند الصفحة 80 والتي فيها أحكام مهمة لنساء الأمة، هل يجوز أن تبدي إحداهن ساقيها أو قدمها، هل يجوز أن تلبس لباسا قصيرا، هل يجوز أن تطيل ذيل ثوبها، ما هو اللباس الشرعي الذي يجب على المرأة أن تلبسه، هل جر الذيل كبيرة من الكبائر، هل جر الذيل وإطالة الثوب من الخيلاء، هل يجوز للرجل أن يلبس ثوبا طويلا تحت الكعبين، كل هذا سنعرفه إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم في يوم الأربعاء إن شاء الله. أوصي إخواني في الختام بضرورة تحضير الدرس ليكون الفهم سهلا وسريعا، أما إذا ما حضرتم فسيكون شاقا وصعبا بعض الشيء، ونحن نعمل على إزالة هذه المشقة وهذه الصعوبة بالشرح، ولكن يكون أثبت إذا حضرت الدرس يكون أثبت وأفضل، وهذا من أداب طلب العلم التحضير المسبق. نفع الله الجميع، ونسأل الله أن يجعلنا كما جعل الصحابة، نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.